بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه الذي اصطفاه وآله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، فهذا مجلس في تفسير سورة الأنعام، يذكر فيه ربنا عز وجل حال المخالفين والمكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم الجاحدين لنبوته. وقد درسنا في المجلس الفائت الدلائل التي بمقتضاها يزداد الإنسان معرفة بربه وحبا له، من خلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما فيهما وما عليها، وخلق ربنا سبحانه وتعالى للكون كله وإجراء حكمته فيه، وسياقات صدر سورة الأنعام كما قلت لكم هي سياقات الامتنان. والامتنان هو ذكر آلاء الله عز وجل وإحسانه من أجل تذكير الناس بربهم، وهذا كله داع إلى معرفته ومحبته وتوحيده وطاعته. ولكن الكافرون بدلا من معرفة الله ومحبته وتوحيده وطاعته إذا هم بربهم يعدلون. سنرى في هذه الآيات حال المكذبين، وسنجد البراهين التي أقامها ربنا عز وجل لبيان جحدهم وجحودهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ربي سبحانه وتعالى: ألم يروا؟ الاستفهام عندما يأتي بعده نفي فإن هذا يدل على تقرير مضمون الجملة، تقرير مضمون الجملة. يعني إيه كلمة مضمون الجملة؟ الجملة إما اسمية أو فعلية. الجملة الاسمية بتقوم على مبتدأ وخبر، فمضمون الجملة هي علاقة الخبر بالمبتدأ، مش علاقة المبتدأ بالخبر، لا، علاقة الخبر بالمبتدأ. عندما أقول زيد قائم معناه إيه؟ إثبات القيام لزيد. الجملة الفعلية فعل وفاعل، مثل ذهب المسلم للمسجد، هذا فعل وفاعل، والمسجد إلى المسجد جار ومجرور، وهذا الجر والمجرور بنقول متعلق بمضمون الجملة، متعلق بمضمون الجملة. طب لما نقول ذهب المسلم إلى المسجد، يبقى إيه هي العلاقة الموجودة؟ إثبات الذهاب للمسلم، إثبات الذهاب للمسجد للمسلم، ده مضمون الجملة. فألم الاستفهام بعده نفي يقرر مضمون الجملة، كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك، أي هذا تأكيد أن الله تعالى شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى؟ إذا هذا تقرير لمضمون الجملة. فقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، هؤلاء المكذبون، لأن الآية اللي قبلها فقد كذبوا بالحق لما جاءوا. ألم يرى هؤلاء المكذبون من كفار قريش الذين أبوا أن يدخلوا في دينك وأن يقبلوا دعوتك، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ كم يمكن أن تكون إخبارية، أي يخبر الله عز وجل على إهلاك القرى من قبل قريش، ويمكن أن تكون للتكثير، يعني عندما تقول انظر كم ضربت من رجل، فكم هنا للتكثير أي ضرب كثيرا، فمعنى ذلك أن سنة الإهلاك للقرون السابقة كانت سنة في أمم كثيرة. ألم يروا كم أهلكنا، والإهلاك والعذاب، قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. ثم قال تعالى: من قرن، من قرن. القرن قيل هو 100 سنة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: إنك ستعيش قرنا. فعاش 100 سنة، وهو عبد الله بن بسر، فعاش 100 سنة، فعرف القرن بال100 سنة من هذا الخبر ونحوه. وقيل القرن من الاقتران، القرن من الاقتران، فالذين يقترنون مع بعضهم البعض تكون لهم أحوال وسنن متشابهة في اللبس والكلام والعادات والأعراف والتقاليد، فهم في قرن أي متشابهون في عاداتهم وأساليبهم وتقاليدهم، يعني عفوا الذين يعيشون الآن في سن متقدمة يجدون الناس قد اختلفوا عنهم في سمتهم وشكلهم وطريقتهم، فيعيش في هذا الزمن وفي الحقيقة يستبطن الزمن الماضي القديم. عاش الزمن القديم منذ مثلا 50 سنة أو 60 سنة، فهو يعيش في هذا الزمن، يعيش فيه لأنه تعود على عاداته وأنماطه وأشكاله. ولهذا بيقول الشاعر: إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم، إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم، أي عاصرتهم وشابهتهم في لبسك وأحوالك، ثم امتد بك العمر لكي تشاهد ناسا آخرين، لتعاصرهم وتشاهد أحوالهم في ملابسهم وأخلاقهم وعاداتهم وسنن حياتهم، ستشعر آنذاك أنك غريب. ومن أجل هذا المعنى قالوا بأن القرن ليس 100 سنة، لأن ليس كل الناس يعيشون 100 سنة، فمنهم من قال بأن القرن 60 سنة أو 70 سنة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70. فإذا حياة الإنسان 60 سنة إلى 70 سنة، ده قرن، هذا قرن. إذا هناك قرون متطاولة، إما بالمئات وإما بالستين أو السبعين أو غير ذلك، لأن بعض الناس أوصلهم إلى 30 سنة. هذه القرون قال ربي سبحانه وتعالى عنهم: مكناهم في الأرض، مكناهم في الأرض. التمكين هنا دلالة على السلطان المادي والمعنوي. السلطان المادي إن ربنا سبحانه وتعالى ادالهم أموال، ادالهم قوة بها ينحتون الجبال ويبنون القصور ويعمرون الأرض، إذا ده تمكين، لأن الإنسان إذا لم يمكن من شيء لا يستطيع عمارته، إذا لم يمكن من شيء لا يستطيع عمارته. بالضبط زي ما يكون واحد واخد سكن إيجار سنة، لو حصل مشكلة في السباكة مش هيصلح، ولو صلح يبقى على الأبد. طب لو أنه أخذ هذا سكن تمليك، لا، هنا تمكين. وذلك بتحصل بعض المشاكل الأسرية، بتذهب المرأة لكي تأخذ حكم تمكين، أي يكون سلطانها ممكنا في هذا العقار. فالتمكين هو بريد العمارة، يعني ما ينفعش الإنسان يعمر إلا لما يكون ممكن. ولهذا قال الله عز وجل في المؤمنين: الذين إن مكناهم في الأرض، مكناهم في الأرض أي أقمنا سلطانهم في الأرض، فصاروا أقوياء، سادة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف، الآيات. إذا ده تمكين مادي. التمكين المعنوي أي جعل لهم حكما، جعل لهم حكما نافذا، جعل لهم حكما نافذا. يبقى الناس دول ربنا سبحانه وتعالى اداهم القوة المادية والمعنوية، بحيث أنه قال: مكناهم في الأرض، مكناهم في الأرض. في هنا بمعنى على، ليس المقصود بفي أي باطن الأرض، لأن في ظرف يدل على معنى الاحتواء، عندما تقول الماء في الإناء، إذن الإناء حوى الماء. لما تقول نحن في الأرض، إذن الأرض حوتنا، ده المعنى الساذج. لكن المعنى الصحيح أن في هنا بمعنى على، كقول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وكقول الله عز وجل: فسيروا في الأرض، أي على الأرض. يبقى قول الله عز وجل: مكناهم في الأرض، أي على الأرض. إذا هذا دليل على شدة قوتهم. إذا أنه لم يأتي بعلى، وإنما أتى بكلمة في للدلالة على قوة التمكين. إذا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. لو رأينا ناس كعاد وثمود ورأينا قوم قريش، يا ترى من هم الأقوى جسدا ومادة وسلطانا وعمارة؟ هل هؤلاء السابقون أم أهل مكة؟ مما لا شك السابقون كانوا أقوى في كل شيء، كانوا أقوى في كل شيء، أمد الله تعالى لهم في الأعمار، وأمد الله تعالى لهم في الأبدان، حتى إن الواحد منهم كان إذا سقط كأنه أعجاز نخل منقعر، كأنه أعجاز نخل منقعر، نخلة وقعت في الأرض تعمل إزاي؟ فإذا كان الناس يمتازون بالطول، وأمد الله تعالى لهم في الأعمار، مش في الأطوال بس والأجساد، لا في الأعمار. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكث في الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو فيها إلى الله. فكان الناس أعمارهم طويلة، وكانت أبدانهم عظيمة، وكانت قوتهم في الأرض قوة مديدة، ومع ذلك ماذا صنع الله تعالى بهم؟ ألم يروا كم أهلكنا؟ إذا إيه اللي حصل معاهم؟ عذبهم ربنا عز وجل وأهلكهم. بعد إيه؟ بعد أن مكنهم في الأرض ما لم يمكن لأهل قريش. ثم أرسل ربنا عز وجل عليهم السماء مدرارا. المقصود بالسماء أي ماء السماء على حذف المضاف، وهذا مشهور في لغة العرب. واسأل القرية التي كنا فيها، والتقدير واسأل أهل القرية، هذا قول. وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى بحث مطول يعني، لكن خلاصة البحث يمكن قوله في جملة، أنه إذا أمكن تمشية اللفظ على الحقيقة لم يجز الصيرورة إلى المجاز. إذا أمكن تمشية اللفظ على الحقيقة لم يجز صيرورة اللفظ إلى المجاز. فمثلا في قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. من القائل؟ هم أبناء يعقوب. طيب، يسألون يقولون لأبيهم: إذا لم تصدقنا أن ابنك سرق فاسأل القرية التي كنا فيها، أي المدينة. ليس المقصود بالقرية اللي هي المكان الصغير، ولكن المقصود بالقرية المدينة. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الآية. فسميت المدينة قرية لاجتماع الناس فيها. فلفظ القرية يشمل المكان القليل والكثير، الصغير والكبير. فما المانع إن ربنا سبحانه وتعالى يحدث لنبيه يعقوب المعجزة، أنه إذا سأل الأرض أجابته الأرض، وإذا سأل الإبل أجابته الإبل، ما الضير في ذلك؟ لقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث ذلك وثبت، فتسبيح الحصى ثابت، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما خطب بعد ذلك على المنبر حن الجذع، وفي رواية البيهقي: وله أنين كأنين الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع فالتمسه، أي وضع يده عليه فسكن أو سكت. يبقى ما الضير أن يحدث الله تعالى للأنبياء المعجزات، فتكون الآية على ظاهرها. واسأل القرية أي القرية اللي هي القرية، والمقصود بالقرية هنا هم أهل القرية، من غير ماذا؟ من غير مجاز، لأن اللفظ في اللغة قد يطلق ويقصد به الحال وقد يقصد به المحل. جرى البحر، جرى البحر، فكلمة جرى البحر أي ماء البحر، أي ماء البحر. تقول سرت، سرت على البحر، يبقى سرت على ماء البحر. طب أقول حفرت البحر، يبقى حفرت ماء البحر ولا الأخدود اللي هو اللي هي الحفرة اللي هو الأخدود. يبقى إذا كلمة البحر تارة دلت على الأخدود وتارة دلت على الماء الذي يجري في الأخدود. طيب كيف نعرف الدلالة الحقيقية من خلال السياق دون الحاجة إلى مجاز؟ وليس معنى ذلك أننا ننكر المجاز، نحن نثبته، ولكن نثبته في السياق الذي يقتضي ويكون صحيحا له. الاشتعال في الحقيقة لماذا؟ للنار. طيب ليه؟ لأن جرت العادة أن النار عندما تحرق تترك وراءها الأشياء تكون بيضاء، كثيرا ما يحدث ذلك. فاستعيرت النار في طريقة إحراقها إلى الشعر، فالشعر يكون أسمر، فإذا امتد العمر انقلب هذا الشعر الأسمر إلى ماذا؟ إلى أبيض، كأن النار قد أحرقته. إذا هذا من باب المجاز. ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول إن المجاز ده من سنن العربية، لا يسميه مجازا. لكن على أي حال لسنا في صدد تحقيق مسألة الحقيقة والمجاز، لأن دي مسألة طويلة وعسيرة، ولكن ما ذكرته لكم هو مجمل الأمر، أن اللفظ إذا أمكن حمله على الحقيقة لم يجوز حمله على ماذا؟ على المجاز. طيب هنا وأرسلنا السماء على تقدير وأرسلنا ماء السماء، إذا نحن هنا حذفنا المضاف، وده بيسموه مجاز الحذف، مجاز الإيه؟ الحذف. وهناك قول آخر وهذا ما أميل إليه، أن السماء في لغة العرب يراد بها المطر حقيقة، ومنه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، إذا لا يقصد بالسماء هنا الطبق الذي يعلونه، السقف الذي يعلونه، وإنما يقصد الشاعر بالسماء ماذا؟ المطر. إذا في لغة العرب يعرفون السماء بمعنى ماذا؟ بمعنى المطر. والعرب يعني لم يكن عندهم لا حقيقة ولا مجاز، وإنما ديت لغتهم وسنتهم في الخطاب. وأرسلنا السماء أي أرسلنا الأمطار عليهم مدرارا، مدرارا أي متوالية. بعض الناس قال كثيرة، لا هي متوالية، متوالية أفضل من كثيرة. يعني بعض المفسرين قال كثيرة، لا هي متوالية، لأن المطر إذا كان كثيرا قد يكون عذابا وقد يكون مهلكا، لكن إذا كان متواليا فهذا يعني أفضل لعمارة الأرض. يأتي المطر شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. ومنه ناقة ضرور أي تدر اللبن، فالضرور أي يحلب اللبن منها شيئا بعد شيء، مش اللبن في كل الأوقات، وإنما شيئا بعد شيء. ومدرار مع أنه فيه معنى التتابع، لكن فيه معنى الكثرة، أي عند التتابع يكون أيضا كثيرا، عند التتابع يكون كثيرا. إذا كلمة مدرار فيها معنيان، الأولى أن نثبت التتابع ثم الكثرة، ما نقولش الكثرة بس، نقول التتابع ثم الكثرة. طب فهمنا التتابع في مدرار، وأين الكثرة؟ الصيغة اللي هي مدرار على صيغة مفعال، ومفعال من أوزان ماذا؟ من أوزان المبالغة، المبالغة للدلالة على الكثرة. يقال امرأة منكار، منكار يعني أي تنجب الذكور. يبقى المرأة إذا كان خلفتها كلها ذكور يقولون امرأة إيه؟ مذكار، أي تنجب الذكور. يبقى أرسلنا السماء عليهم مدرارة حتى لا يهلكهم ربنا عز وجل بالعذاب، جعل المطر كثيرا متواليا، لم يجعله كثيرا دفقا متصلا، وإنما ماذا؟ شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، حتى يتم لهم عمارة الأرض بالزرع. مش كده بس، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ده كله من أجل أن يمكن لهم سبحانه وتعالى. الأنهار تجري من تحت أشجارهم وبيوتاتهم، فهم يشربون الماء سهلا من غير تكلف ومن غير جهد، ويسقون زراعتهم أيضا من غير مشقة. يبقى المية بتجيلهم من السماء مطر، والمطر لما بينزل مش بينزل بقى صب دفق يهلكهم، لا ده بينزل ايه؟ شيئا بعد شيء وكثير، ده بركة. والأنهار تحت منهم، تحت بيوتهم يشربون، وتحت زراعتهم يسقون زراعاتهم. ايه اللي حصل؟ لم يؤمنوا برسلنا وكذبوا رسلنا وحاربوا أولياءنا، فكان الجزاء فأهلكناهم بذنوبهم. الباء هنا بمعنى السبب، أي فأهلكناهم بسبب ذنوبهم. فالله تبارك وتعالى ما كان ليظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ربك بظلام للعبيد. فأهلكناهم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. والآية التي ذكرتها منذ قليل، فكلا أخذنا بماذا؟ بذنبه. فكلا أخذنا بذنبه وأنشأنا. ودي مسألة يعني إيمانية مهمة جدا. شوفهم التمكين والعز والإعطاء والكرم والسعة والمدد، وفي الوقت نفسه برضك العذاب والإهلاك، ده كله من عند مين؟ من عند الله عز وجل. يبقى ربنا عز وجل يمدنا بنعمه ويرفضنا بآلائه كي نوحده ونعظم شرعه. فإذا لم نستجب دعوة الله في إقامة الدين والدخول في شريعته، بدل الله تعالى الأحوال فأهلكنا بذنوبنا. الإهلاك قد يقصد به السحق والمحق، إن ربنا عز وجل يسحق الموجود مادة وبشر، مادة وبشر. ويمكن أن يكون الإهلاك للبشر ويترك المادة كما هي، يعني قد يكون الإهلاك للبيوت والقصور يعني للأرض وما عليها، كما فعل ربنا عز وجل بمن؟ بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض، به وبداره. يبقى به بقارون ومن كان مع قارون، وبداره أي بكنوزه وأمواله وقصوره، لأن المال ينقسم إلى نوعين، مال صامت ومال ناطق. المال الصامت كالدينار والدرهم، الفلوس اللي صامتة لا تتكلم ليس لها صوت. والمال الناطق كالأنعام والدواب، يعني لو واحد عنده مثلا قطيع من بقر ما ده مال، لأن القطيع ده يترجم في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى مال، إلى قيمة. فقارون عاقبه ربنا عز وجل وأهلكه مادة وبشرا، وهناك أناس أهلكهم ربنا عز وجل بشرا، كما فعل مع عاد وثمود، وساب بيوتهم كما هي قائمة، ساب أبرهم وبيوتهم. يبقى الإهلاك كان للبشر، يعني الصيحة عندما أتت أهلكت البشر، ولكن طرقت دورهم. فديار ثمود إلى الآن موجودة، إلى الآن موجودة، وآبرهم موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك نهى الناس أن يشربوا من مدائن صالح، نهاهم عن ذلك الأمر، وأمرهم أن يمشوا وهم يبكون معتبرون انهم هيشوفوا. ولذلك يسن لنا لو ان هناك انسان راح عند مقابر الفراعنه وقصور الفراعنه واثار الفراعنه، ان هو ما يروحش كده يتفرج وبس، لا، يعتبر الناس اللي بنوا الهرم ده بنوه ده، الناس دي ناس اقوياء جدا، لدرجه ان بعض الناس يقول لك اكيد الجن هو الذي بنى هذه الاهرامات، لانه لا يمكن للانسان بامكانياته البسيطه زي ايام الفراعنه انه يبني اهرامات بهذه الصوره. ده الكتله الواحده عشرات الاطنان، الصخر عشرات الاطنان، فرفعوها ازاي وطلعوها فوق اكثر مثلا من عشرات الامتار ازاي؟ يبقى ده مش جهد مين؟ مش جهد البشر، ده جهد الجن. ايا ما كان، بما لا شك ان الفراعنه واصحاب الحضارات القديمه كانت لهم قوه ليس كقوتنا. يعني بعض الناس الذين راوا بعض اجدادنا كان بيقولوا ان مثلا جدك لما كانت تيجي الحمله في البحر يقوم شايل المركب، المركب ده الان ما يشتلوش الا 5 6 رجال. الراجل منذ 100 سنه كان يشيل المركب على كتفه ويجري بها. يبقى ما المانع ان الناس دول كان ربنا مديهم قوه في ابدانهم وقوه في احوالهم، والقوه في الابدان دي بتقل مع الازمان، وكان ده بنشوفه مع نفسنا. يعني هل قوتنا في ابداننا واحوالنا كاولادنا ولا نازله؟ نازله، فما بالكم بالاجداد واباء الاجداد. يبقى الإهلاك كمظاهر في الآية ليس متوجها إلى المادة، وإنما متوجه إلى ماذا؟ إلى الذين كذبوا، لأن ربنا قال فأهلكناهم، أي أهلكنا مكذبين. ثم قال وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي ناسا آخرين، حتى يرثوا الأرض وما عليها. لأن لو كل إهلاك بخراب الأرض يبقى هيجي الناس اللي بعد منهم يبدأوا من الأول من جديد، ولكن سنة ربنا عز وجل أن الأرض يورثها ربنا عز وجل لمن؟ لمن يشاء من عباده، بس أهم حاجة العاقبة، فجعل ربنا عز وجل العاقبة لمن؟ للمتقين. هيا بنا يا سادة ننظر إلى بعض صور التعنت لهؤلاء المكذبين. قال إننا لم نصدق النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي لنا بكتاب، كتاب مكتوب في ورق، هذا الكتاب فيه أنه رسول الله، أنه رسول الله. طب ما ده إعنات، وهذا شبيه بقول الله عز وجل في سورة إسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. وبعد كده ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. وهنا برضك ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. هل هناك حاجة أعجز من ذلك؟ إن الكتاب ده ربنا ينزله ما بين السماء والأرض، أو ربنا عز وجل ينزله بأيدي ملك، الملك يوريهم الكتاب اللي مكتوب فيه أنه رسول الله. طيب كلمة فلمسوه بأيديهم، ما هو لما ينزل يكون بين السماء والأرض هم هيشوفوه، لا مش هيشوفوه بس، حتى يتحققوا من صدقه هيلمسوه بأيديهم كده، للدلالة على ماذا؟ على حقيقة هذا الكتاب. لو عملنا كان ده كله اللي يحصل، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لا لا، ده شغل سحر، يعني هم اللي طلبوا، ولو عملنا كده يقولوا ان الكلام ده ايه؟ سحر، ان دول ان اللي جايين ده والكتاب ده والحاجات اللي شايفينها ده كله سحر مش حقيقه. الله، طب ما انتوا اللي طلبتوا وعملنا ما تريدون، لكن لقالوا ان هذا الا سحر مبين. ثم ننظر الى النفي والاستثناء، ان هذا أي هذا الكتاب المكتوب في قرطاس أي ورق، إن هذا إلا سحر مبين. يعني لم يتركوا مساحة من التفكير، يعني قطعا هذا الذي رأوه ولمسوه هذا سحر، ليس هناك قول آخر، لأن النفي والاستثناء يدل على التخصيص، النفي والاستثناء يدل على التخصيص، كأن هذا الذي نراه خص بالسحر أو خص به السحر. الله، سبحان الله. وإيه كمان؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وقالوا، أي قال المشركون المكذبون، لولا أنزل عليه ملك. لولا هنا ليست نفي لوجود، ليست أداة نفي لوجود، لأن لولا قد تأتي بمعنى النفي لوجود، زي إيه؟ زي لولا الله ما اهتدينا، والمثل البلدي يعني لولا الكلب لسرقنا. يبقى احنا سرقنا ولا ما سرقناش؟ لا لا، ركزوا معايا، لولا الكلب طبعا العباره ديت فيها نظر شرعا، ولكن بنقول القول العرفي، الجمله العرفيه، لولا الكلب لسرقنا، اذا سرقنا لم نسرق، إذا انتفت السرقة لإيه؟ لوجود الكلب. انتفت السرقة لوجود الكلب. لولا استيقاظي مبكرا، ماشي، ما أدركت القطار. يبقى إذا يعني أنا أدركت ولا ما أدركتش؟ أدركت، ماشي. فلولا هنا يعني أداة نفي لوجود، لكن هنا ليست أداة نفي لوجود، ولكن هنا بمعنى هلا. وقالوا هلا يعني تحضيض، إثارة، نوع من الإثارة. قالوا هلا، هذا أسلوب إثارة وتحضيض لما تحرض. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ألا فده محمد بن عبد الله المتربي معانا هنا في مكة. الله، فده أبوه عبد الله اللي هو مات وهو لا زال يعني يعني في بطن أمه. فده اللي هو رباه جده، بعد كده رباه عمه. فده اليتيم. فده اللي جو اللي كان بيشتغل عند خديجة، وبعد كده بعد ما بيشتغل عندها اتجوزها وتجد بفلوسها، وكانت خديجة هي التي تعطيه من مالها. مين محمد ده؟ مين محمد ده؟ فمر قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأنهم يهمزون في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة يقولوا لولا أنزل عليه إيه؟ ملك. لولا أنزل عليه ملك، إحنا الرجل ده ما ينفعش يكون هو رسول، لا، احنا عاوزين الرسول يكون ايه؟ ملك من عند ربنا، عشان نصدق ان ده هو الرسول. او يجي الرسول معاه فيخبرنا ان هو رسول فنصدق بقى ان ده رسول. يبقى احنا عاوزين الرسول يكون بتاعنا ايه؟ يكون ملك، او يجي الملك مع الرسول ليبين الصدق. شوفوا بقى إقامة البراهين، وشوفوا الاستدلالات في الآيات الجميلة دي. ولو أنزلنا ملكا، لو عملنا زي ما عاوزين، زي الآية الأولانية، إن إحنا لو نزلنا كتاب في قرطاس هيقولوا إن هذا إلا إيه؟ سحر مبين. هنشوف هنا بقى، لو نزلنا ملكا على النبي عليه الصلاة والسلام ليؤيد رسول الله ويدل على صدق رسول الله، إيه اللي يحصل؟ ولو أنزل ملكا لقضي الأمر. كلمة قضي الأمر دلالة على نزول العذاب، دلالة على نزول العذاب، لأن الملك الذي ينزل على الرسل هو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكما أنه ينزل بالوحي ف فإنه أيضا يؤمر بالعذاب. ولذلك كانت اليهود يكرهون من؟ جبريل، لأنه هو الذي عذب أجداده. فأنزل ربنا عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. ثم قال الآية بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. يبقى لو جبريل نزل زي ما هم عاوزين، إيه اللي حصل؟ خلاص لقضي الأمر، يبقى ده هلاك، لقضي الأمر، ما عادش فيه هناك كلام بعد كده. زي لما يكون واحد انت قرفت منه ووصلت معه الى المنتهى في الكلام، بعد كده تقول له ايه؟ قضي الامر، قضي الامر، انتهى الموضوع. يبقى لو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، اي لا يمهلون، اي سيكون هلاكهم سريعا حالا. اول ما ينزل جبير هينزل بالايه؟ بالهلاك من غير مهله. طب وجه تاني برضه، في لو جعلناه ملكا، لو انزلناه ملكا، وجه تاني. وكمان تعال اقول لكم كمان حاجه تانية، ولو جعلناه ملكا ماشي، لو قلت لا احنا عاوزين ملك تاني غير جبريل، فجعلنا ملك غير جبريل، غير جبريل، هل هينزل في صورته الملائكيه؟ لن تقدروا على رؤيته، يعني لن تقدروا على أن تنظروا إليه. يبقى لو أن الله تعالى أراد أن ينزل ملكا لن ينزله في صورة حقيقية، وإنما سينزل في صورة ماذا؟ بشر. سيدنا لوط عندما أتى إليه الملك أتى له في صورة إيه؟ الأضياف. وسيدنا إبراهيم لما أتى إليه الملك في صورة الأضياف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه جبريل كان يأتي إليه في صورة دحية الكلب، أي في صورة بشرية. الله، يبقى إذن لو جعلناه ملكا لن يأتي في صورته الملائكية، وإنما سيكون ماذا؟ بشرا، رجلا. ليه؟ لأن جرت العادة أن الناس لا تأنس إلا بمن كان من جنسه. يعني ما ينفعش مثلا يرسل داعي إلى الجن ويكون من الإنس، وإنما داعي الجن يكون منين؟ من الجن، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه داعي للإنس والجن. لكن يا ترى لو أن هناك مسلمين من الجن، من الذي يعلمهم القرآن ومن الذي يدعوهم ومن ومن ومن؟ لا، هناك من الجن دعاة يدعون الجن إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم إيه؟ منذرين. يبقى إذن من الجن منذرون، أي دعاء. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. من أمة هنا المقصود بها أمة تكليف لا أمة الخلق، في قوله تعالى: وإن من أمة، إن يا حاج حنان، إن من أمة، أي ما من أمة، إن هنا هي النافية، إن من أمة إلا خلا فيها نذير. الأمة هنا هي أمة التكليف لا أمة الخلق، لأن النمل أمة، النمل أمة، والحشرات أمة، والحيوانات أمة، الوحوش أمة. فليس المقصود أن النمل فيهم نذير، وأن البط فيهم نذير، وأن الدجاج فيهم نذير، وأن السمك فيهم نذير، ولكن المقصود: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي أمة التكليف. لم يقل أحد بأن أمة الخلق فيها نذير إلا بعض المعتزلة، إلا بعض المعتزلة، وعلى رأسهم رجل اسمه أحمد ابن حابط المعتزلي، والذي قال بهذا الكلام، وهذا الكلام من أفسد ما يكون كما قال أهل العلم. إذا جرت حكمة الله عز وجل في دعوة الخلق أن يرسل الداعية من جنس المدعوين ليكون آنس لهم وأدعى لقبول دعوته. ولهذا قال: لا جعلناه رجلا. طب لو ربنا عز وجل جعل الملك رجل، المشركين هيقبلهم؟ مش هيقبلهم. مش هيقبله، يبقى هو لو جعله ملك هيعذبه. وجار السنة ويبعثه رجل، طيب لو بعته رجل هقول لا. ايه لا يحصل لو ارسل رجل؟ لا لبس عليهم الامر. قال تعالى: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، هذا متعلق بصيرورة الملك، الملك رجل، لأن المشركين سيتلبس عليهم الأمر، يقول الله ده مش ملك، ده إيه؟ ده بشر، وإحنا مش عاوزينه بشر، ده هو بشر زي محمد، ونحن لا نريد ذلك. إذا وقعوا في اللبس الذي وقعوا فيه من قبل. واللبس في الأصل معناه الخلط، الخلط، وأصل الخلط هنا هو خلط الحق بالباطل. وهذا الخلط أي خلط الحق بالباطل بيزال فيه الحق، أي لا يظهر، لا يظهر فيه الحق، يعني لما الحق يلتبس بالباطل لا يظهر الحق، فيكون كحال الإنسان إذا لبس الثوب، هل بدنه بيظهر ولا بدنه بيبقى مستور؟ فكذلك الباطل إذا لبس بالحق إيه اللي بيحصل للحق؟ بيستر الحق، بيستر الحق. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ما هنا معنى الذي؟ ولبسنا عليهم الذي كانوا يتلبسون به من قبل. إذا حالهم قبل نزول الملك سيكون كحالهم بعد نزول الملك، أي لن يقبلون دعوته. وهنا تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامة هذه الحجج على جحود المشركين ونكرانهم، وأنهم يريدون تعجيز النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعل ما يريدون ما قبلوا دعوته وما دخلوا دينه. قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك. الاستهزاء هي السخرية، الهمز واللمس، قولا أو فعلا. الاستهزاء هي سخرية بالقول أو الفعل. يمكن لإنسان أنه يعمل حركة بفمه ده فيها ازدراء، ازدراء بالآخرين. رأيك إيه مثلا في فلان؟ تعمل حركة فم كده بسيطة كده كده، دي معناها ايه؟ انك تزري به، ليس له قيمه، انك تحتقره، يبقى احتقاره، ازدراؤه، التقليل منه، دي كلها اسمها ايه؟ سخريه واستهزاء. وكانوا يفعلون ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم دلاله على ان هم كانوا بيستخدموا السخريه والازدراء قولا وفعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون بانه زنيم، ويقولون انه فقير، وانه يتيم، وانه يعلمه معلم. ولما انزل الله تعالى قوله: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، قالوا: ايوه، احنا عرفنا مين اللي بيعلمه، هذا رجل باليمامة يسمى الرحمن يعلمه القران. طبعا ده كله يعني خبط ومحاوله صد الناس عن الحق، لأن أهل الباطل يكذبون في صد الناس عن الحق، يكذبون، بيطلعوا قصص وأوهام ويطلعوا شائعات، ده كله من أجل تنفير الناس عن صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، أو ما كان فيه، أو من كان في مقامه. فيسري ربنا عز وجل عن نبيه فيقول: ولقد استهزئ. قد هنا للتأكيد، ولقد استهزئ أي وقع ذلك يا رسولنا، فلا تحزن وانظر كيف تكون العاقبة. ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي الاستهزاء مس رسلنا، الباء هنا للإلصاق، يعني الاستهزاء ألصق بالرسل، كما تقول: مسحت رأسي بالماء، أي ألصق الماء في شعر رأسي. ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فحاق أي أصاب ونزل. فحاق أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي عاقبهم ربنا عز وجل ونكل بهم نكالا شديدا. وترجع الآية تذكر بحال الأمم السابقة، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالحق وأن يجعلنا من أهله وأن يعلمنا كتاب ربنا وأن يذكرنا به وألا يحرمنا بركة تلاوته ولا بركة النظر إليه وفهم معانيه.